بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. قال رحمه الله: حدثنا ابن منقادل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول: أي مكر وأخذ للقرآن. فإذا أشير له إلى أحد ما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال: أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن. فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه فقال جابر: فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. فقال سليمان بن كثير: حدثنا الزهري قال حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: يقول: ونحن لا نزال في الجنائز وفي الدفن وغيره. يقول رحمه الله: باب من يقدم في اللحد. باب من يقدم في اللحد، من الذي يقدم؟ اثنين ثلاثة من يقدم منهم في اللحد. يقول رحمه الله: وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائر. وسمي اللحد لأنه في ناحية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون يميلون الميل، لأنه في ناحية مائل، مائل الوسط تسمى ضريح والمائل تسمى لحد. يلحدون في أسماء يعني يميلون عن الحق ويميلون عن التوحيد. يقول: فاللحد سمي لحد لأنه منحرف عن الوسط تسمى ضريح. نعم. وكل جائر ملحد. وكل جائر ملحد، كل جائر ومائل عن الحق هو ملحد. نعم. ملتحدا معدلا. ملتحدا معدلا. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك قال قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان قتل احد كان النبي عليه الصلاه والسلام يسال عن ايهم اخذ اكثر اخذ للقران. أنا في تفضيل القرآن وحفظه وكثرة وتقديم من أكثر الحفظ أكثر من حفظ القرآن. شوف انظروا أيهم أحفظ القرآن، أيهم أكثر حفظا، ما هو أيهم أكثر حفظ. فإذا دل على واحد قدمه جهة القبلة والله وجهه والباقين وراءه، أيهم أكثر حفظا للقرآن، هذا من فضل القرآن. فضيلة القرآن أنه يقدم كل إنسان يحفظ القرآن إذا كان يعمل به، إذا كان بهذا الشرط يعني يقدم حافظ القرآن على غيره إذا كان عاملا بما في القرآن. نعم. وأما اللي ترفر أو يقرأ ولا يعمل بالقرآن ما يفيد في القرآن شيء، فلو حجة عليه حجة عليه. نعوذ بالله. نعم. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسل. أمر عليه الصلاة والسلام بدفنهم بدمائهم ولم يغسل عليهم ولم يصلى، ما يصلى على الشهيد، الشهيد الذي قتل شهيدا لا يصلى ولا يكفن ولا ينزع ثيابه مرة واحدة. نعم. قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر. قال البخاري رحمه الله: أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن الزهري عن جابر بن عبد عن جابر رضي الله عنه بمعنى الكلام. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد: هؤلاء أكثر أخذا للقرآن. فذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد. وكلامه الأول جابر رضي الله عنه. وقال جابر: كفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. يقول جابر رضي الله تعالى: كفنا أبي وعمي عمرو بن جموع في قطيفة واحدة، يعني ودفنا في قبر واحد، لكن جابر أخرج أباه بعيد بعد ذلك. وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابر. يقول سليمان: حدثنا الزهري قال حدثني من سمع جابر يقول. نعم. معنى الحديث الأول. معنى الحديث الأول. بمعنى الحديث الأول. نعم. باب الإذخر والحشيش في القبر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن أوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن كريمان بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرب. قال العباس رضي الله عنه إلا لذكر لساقتنا وقبورنا. فقال إلا لذكر. فقال أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن الصالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله عنهم لقينهم وبيوتهم. يقول البخاري رحمه الله باب الإذخر والحشيش في القبر. الإذخر والحشيش يعني حط على القبر صار ما فيه ثوب ندفن الميت نغطيه بالحشيش نغطيه بالإذخر نغطيه بالأشياء التي تغطيه عن التراب. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال عن خالد الحذّة عن خالد الحذّة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم مكة لما دخل مكة يوم الفتح قال إنما أحلت ساعة من النهار وإن عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس لا تحل لقطتها ولا حشيشها ولا ينفر صيدها ولا يعبد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. لقطت مكة يا إخواني يعني تشكي الإنسان تشكي أولاده لأنك ما يمكن تأخذها الإنسان إلا تعرفها ولما توصي أولادك يعرفونها ومن مات من أولادك يوصون أولادهم يعرفونها إلى الأبد. معناه تركها أفضل الإنسان ترك اللقطة حتى دراهم سواء دراهم أو ساعة أو شنطة أو أي شيء تجده مرمي لا تأخذ من مكة لأن لابد أنك تشقى الإنسان بها أنت وأولادك وأولاد أولادك. أما لقطة غيرها فمعروف حكمها. يقول عليه الصلاة والسلام مكة حرمها الله كحرمة بالأمس فلا يعبد شيئا ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا للمنشد. فقال العباس رضي الله عنه إلا لذكر لساقتنا وقبورنا. لما تكلم عليه الصلاة وسكت قال العباس عمه إلا لذكر رسول الله فإنه لقيننا ولبيوتنا وفي رواية لقبورنا وبيوتنا لكن القين هو الصحيح لأن الصاوة يأخذون الإذخر جمر حار تعالى الله وتقدم جمر الإذخر حار يشب عليه الكير ثم يبقى جمره يصب عليه الذهب يصب عليه الفضة الصاغة. فقال لقيننا يعني العبيد الذي يصبون لأنه ما يصوغ إلا العبد المملوك في زمن العرب يتأفكون من الحلاقة ما يحلق ولا يصير حجام ولا يصير حلاق ولا يصير صايغ ولا يصير غراج ولا يصير يتأفوا ويترفعون العرب يترفعون حتى لو هو فقير طيب نين تاكل ما لا خلاص انا فلان بن فلان ولا مرسال فلان بن فلان بعيشة ما يعيش فلان بن فلان تقول لك عيشة يقول له العربي ما يمكن ان يصير حلاق ولا حجام ولا صائغ يصير ولا صاحب حرفة اطلاقا طيب نين تعيش بس يبيع جهة. الشاهد انهم يتأفقون عن الصنائع الخسيسة هذه ولا يزوجونه اذا خطر ما يزوجون اللي عنده صنعة من الصنائع الخسيسة. الشاهد ان الاذخر كان للصاغة وهم العبيد المماليك يصوغون الكير ثم يحمون يشبون على الاذخر ثم باذن الله جمره حار مارم ثم يصبون عليها الذهب والفضة يصير مثل الماء يصبون عليها الذهب والفضة ثم يحطون معه قليل من الصفر الذهب يحطون قليل من الصفر عشان يجمد يصير جنيه ثم جاء ما حط عليه يصير دائم يصير دائم سائل والفضة يحطون عليه قليل من المعدن علشان يذوبها يصير ريال جامد يصير دندن ولا ما يمزين يصير سائل دائما لأنها سوائل وموكلة وموزونات. الشاهد أن العباس رضي الله تعالى عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام بعدما سكت إلا الإذخر انظر فيه من الفقه أن الاستثناء جائز حتى لو انقطع عند النحاس أن الاستثناء إذا انقطع ما ينفع يعني قال امرأة نساؤه طوالق ثم سكت ثم قال إلا فلانة ما ينفع طاحت على الجميع ليش لأنك سكت لو لازم تصل الكلام بعضه ببعض نساؤه طوالق إلا فلانة بصل الكلام بالكلام أما تقول نسائي طوالق إلا فلانة ثم تسكت ثم تقول لفلانة عند النحات ما ينفع هذا ما ينفع هذا. لكن الحجة عليهم هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل خلاها ولا ينفر سجرها ثم سكتا. قال له العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينا ولا بيوتنا. ثم بعد السكتة الكبيرة قال إلا الإذخر معناه نفع نفع الاستثناء ولو بعد سكوت. والحجة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بقول النحات. نعم. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لإلا؟ قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا عمر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أغفل أفرته فأمر به فأخرجه فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس به قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. يقول البخاري رحمه الله باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ هل يخرج الميت من القبر بعد ما يدفن ويخرج من اللحد بعد ما يوضع في اللحد ويخرج من القبر أو ما يخرج حتى بعد ما دفن هل يخرج؟ تقول نعم إذا كان هناك حاجة ضرورية يخرج. مثلا إنسان بلع له لؤلؤة تسوى لها 1000 أو 2000 أو 100 ألف تخرج في بطنه وتخرج لأن الورثة حق الورثة. أو إنه دفن وأسنانه كلها ذهب أحمر يعني الفقراء في حاجة ورثته في حاجة إليها فينبش ويخرج. أو إنسان مثلا طاحت مفاتيحه معك مفاتيح الإنسان بجيبه وهنا وهنا مفاتيح صندوقه مفاتيح كذا مفاتيح كذا وثم غطي عليه ودفن تنبش وتأخذ مفاتيحك الإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله بن المدينة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى قال قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أغفل أفرته. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين أتى إليه بعدما دفن بعدما وضعه ولده في القبر قبل أن يحط عليه التراب. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخرجه ووضعه بين رجليه ثم تفل في فيه ثم قال له عبد الله ولده ولد عبد الله من خيار الصحابة من خيار الصحابة رضي الله عنه الولد والأب من شرار الصحابة من شرار المنافقين ومن رأس المنافقين. فأقول أنه أخرجه لأجل رحمة بالابن. ويقال أنه كسى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في أحد كساه قميص والله أعلم ما هو في أحد في بدر والله أعلم. الشاهد لأنه أسر العباس بن عبد المطلب أسر عم الرسول في بدر وأسر كثير من بني عبد المطلب. فالشاهد أن الرسول أخرجه وكساه. قال له ابنه يا رسول الله أعطوه القميص انت عليه قميصين أعطوه يلي جلده. فالرسول عليه الصلاة والسلام نزع القميص الفوقاني ونزع القميص التحتاني وألبسه إياه. عاد يقول البخاري والله أعلم يعني ما ندري عن الحكمة لأش الحكمة منافق في من رأس المنافقين وفي الدرك الأسفل من النار هل ينفع هذا كله؟ يقول الله أعلم ما ندري هذا الرسول فعله والله أعلم. أن الله نهاه أن يقوم على قبره يعني ما كان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره بعد. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الشاهد الدرك الأسفل من النار. النار سبعة طبقات. الطبقة السابعة فيها المنافقون. شوف أعوذ بالله التعذيب. ليش؟ لأنهم كتموا الشر وأبدوا الخير للناس. يقولون هذولا يقولون إحنا معكم وأنتم أهل التوحيد وأنتم أهل كذا وأنتم الدولة المسلمة وأنتم يقولون الكفار والمنافقين أنتم اللي خير منهم هذولا متخلفين وهذولا كذا. هذا المنافق يكتم بقلبه يسر بقلبه ما يعلمه إلا الله. لهذا صار في الدرس الأسفل اللي ما تحت شيء من النار هذا جزء الجزء من جنس العمل. نعم. قال فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه ثم أعيد إلى مكانه. نعم. قال رحمه الله دثنا مسدد قال أخبرنا بجر المفضل قال دثنا حسين المعلم نطا عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما لي أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه رجل آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. يقول البخاري رحمه الله تابع للباب حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول إن أبي أتاني الصبيحة بالليل ليلة أحد ليلة اللي فيها أحد بكرة يقول قال يا ابني ما في عندي أعد منك أنت حين لن إلا الرسول على نفس الرسول عليه الصلاة والسلام وإني موسيك بشيء أواتك سبع استوصي بهن وأنا علي ديون اقضها عني. يقول فلما أصبح الصباح وصارت المعركة صار أول قتيل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه ثم راح القتل إلى آخره ثم لما انتهى يقول دفن معه عمرو بن جموح عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن جموح يقول فلا ما رضيت أن يدفن معه أحد يقول فأخذته ودفنته وحده لكن الدين ما الذي فعل به الدين أتى اليهود إلى جابر وقال يلا هل حين تفينا ولا نفعل نسر ولا نصادر أموالك وحدائق وراء حدائق كثيرة وتمور كثيرة فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن أبي عليه ديون وأريد أن تأتي معي يا رسول الله لعلي أحدهم لأني عرضت عليهم أعطيهم الحديقتين والثلاث والأربع يرفضون قال لا تعال كم كذا قال كذا وكذا من الأصواع وكذا وكذا وكذا وكذا قريب آلاف يعني عليه من أصواع التمر قال تعال فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأحضرهم وقال جد لهم الحديقة هذه بس جد لهم فجد ما أدري هو قال من نخلة واحدة أو قال من حديقة أو قال نخلة واحدة جد النخلة وصار يكيل والرسول يمسح والرسول يمسح حتى أدى عنهم كلهم وبقي التمر كله كما هو فأتى الله عن جابر عرض عليهم يعطيهم الحديقة بكاملها النخل بكامل خذوه وأبرئوا ذمة عبد الله بن عمرو قالوا لا ما نقسم لازم تأتينا تمر ما نبي حدائق عطنا تمر قال طيب أنا أجد لكم هذا كله تسمية وقالوا لا قالوا أمي فأتى الرسول وشكاهم فقال تعال جد لهم من النخلة هذه يقول فقعد تحت عليه الصلاة والسلام وصار العمال ينزلون القنو ثم ينزلون حتى قال لهم جميع ما هل بقي شيء يا جماعة بقي قالوا ما بقي شيء الحمد لله اللي أوفى الله عن أبي وبقيت حديقتي حدائقي لي كلها ورجعت لأن الله جعل لي خواتب هناك الحنة وياهن. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سيد بن عامر شعبة عن ابن أبي نجيح نطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن ما بي رجل فلم تضب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على خده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر قال عن شعبة قال عن ابن أبي نجيح قال عن عطاء عن جابر رضي الله عنه بمعنى يقول أنه دفن أبي معه واحد يقول فبعد ستة أشهر أخرجته فجدته كما هو نايم كأنه نايم يقول ما فقدت منه إلا شيء من أذنه هنا ما أدري السبب هذا ولا يقول والله نايم تمطرخ أعظم من هذا أنه لما أخذ سنين طويلة وراح عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وحسن بن علي راحوا كلهم وصار الخليفة معاوية بن أبي سفيان إيش اللي حصل معاوية اشتكى إليها للمدينة أننا ما عندنا ماء نشرب حالي حلو ما فيه ويجرأ إليهم من أحد عين من أحد شبتها ثم جاءت على قبور أحد فجاء جابر رضي الله عنه قال يا جابر أخرج عمال معاوية أخرجوا أباك يقول فأتيت إليه يقول أين ضرب المسحاب ضربت القدم هذا وسال الدم كأنه توه مدفون يقول لما ضربت القدم سال الدم تعالى الله وتقدس كأنه تؤم. لا شك ان الشهداء ما تأكلهم الأنبياء والرسل ما تأكلهم الأرض. نعم وكثير من عباد الله الصالحين ما تأكلهم الأرض, الأرض تأكل سائر الناس, لكن فيه ناس من الصالحين ما تأكلهم الأرض حتى لهم أنبياء ولا شهداء ما تأكلهم الأرض. باب اللحد والشق في القبر. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد ثم يقول أيما أكثر أخذا للقرآن, فإذا أشير له إلى أحد ما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة, فأمر بدفن بدمائهم ولم يغسلهم. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا باب اللحد والشق. باب اللحد والشق يعني أن اللحد هو اللي يلحد تحت والشق هو الوسط وسط القبر. يقول حدثنا ولهذا لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قي اختاروا قالوا اللي يجي الأول اللي يحفر شق واللي يحفر لحد, اللي يجي الأول منهم يخليه حفر, فجابوا أبيض بن الجراح فحفر رضي الله عنه ولحد للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبدان يقول حدثنا عبدان قال حدثنا الله المبارك عبد الله بن المبارك قال عن الليث بن سعد عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن سعد بن عن عبد الرحمن بن كعب بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد. يقول جابر رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الاثنين في القبر الواحد ويقدم القاري كما سبقه, يقدم أيهما أحفظ القرآن فإذا أشير إليه قدمه عليه. نعم. باب إذا أسلم الصبي فماذا ليصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم قتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم, وكان ابن عباس رضي الله عنهما ما أمي من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه, وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في راض قبل ابن صياد حتى وجدوا يلعب مع الصبيان عند هضم بني مغالة, وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله, فنذر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين, فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله, فرفضه فقال آمنت بالله وبرسله, فقال له ماذا ترى, قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر, ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد بخبات لك قبيا, فقال ابن صياد هو الدق, فقال اقسع فلن تعدو قدرك, فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون فلن تسلط عليه وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. يقول البخاري رحمه الله باب إذا أسلم الصبي فمات يصلى عليه. إذا أسلم الصبي فمات يصلى عليه, الصبي إذا أسلم يعني صار مات يعني إذا استصرخ, الصبي إذا استصرخ صلي عليه, لكن إذا كبر فإنه ثم أسلم صار مسلم فإنه يصلى عليه, وإلا إذا استصرخ وطاح من فرج أمه ثم صاح استصرخ صاح استهل صارخا أو تحرك حركة طبيعية فإنه يصلى عليه حينئذ, وأما إذا كبر وأسلم فهو يتبع يصير مسلم وينفرد من أبويه إذا كانوا كفار, الأبوين فاعل أسمه لأنه يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الرق ويتبع خير أبويه في الدين, شوف أبويه أي أبويه اللي مسلم يتبعه, لكن في النسب يتبع أبوه وفي الرق يتبع الحرية يتبع أمه, إن كانت أمه رقيقة فهو رقيق وإن كانت أمه حرة فهو حر, ويتبع أباه في النسب ويتبع خير أبويه في الدين, فإن كان أمه مسلمة يتبعها وإن كان أبوه مسلم فهو يتبع أبوه, الشاهد أن الدين يتبع خير أبويه والرق يتبع أمه, والنسب يتبع أباه إلى آخره، لكن لا يضيع نسبه. نعم. وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وقال الحسن رحمه الله ورضي عنه وشريح. قال الحسن البصري وشريح النخعي وإبراهيم النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي أيضا وقتادة وقتادة بن دعامة السدوسي فقهاء فقهاء الناس في زمنهم. نعم. إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، يعني أسلم أباه فهو معه، وإن أسلمت أمه فهو معها. وكان ابن عباس رضي الله عنه ما أمي من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب مع أمه إلى مكة، ذهب مع أمه إلى المدينة، لأن أمه هاجرت، أمه لباب بنت الحارث الهلالية هاجرت، وبقي العباس، ثم أسلم العباس رضي الله عنه قبل الفتح بسنة، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام امكث يا عمي بمكة تعطيني أخبار قريش، امكث في مكة يعني برضاء الرسول، مكث برضاء الرسول، ثم قال لا بهاجر رسول الله، بهاجر يا رسول الله بهاجر علشان يكتب الهجرة. فهاجر في سنة 7 لما جاء الرسول وطاف هنا، هاجر العباس، كانت ميمونة عنده وعند لباب بنت الحارث هنا، ولكن بعد 7 هاجر العباس رضي الله عنه وهو لباب. قيل إن لباب هاجرت، لكن الكلام أن الرسول سنة 7 تزوج ميمونة وهي عند لبابة أختها، لبابة أختها. لكن العباس يقول كنا مستضعفين أنا وأمي، يعني مستضعفين أهل. لكن العباس يقال إنه هاجر، ولكن الرسول رده إلى مكة ليخبره بأخبار قريش. قال الإسلام يعلو ولا يعلى. ثم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني ما يمكن تزوج كافر بمسلمة، مسلمة لا يمكن يعلو عليها كافر، لا يمكن. يمكن مع الأسف الشديد يوجد في الدول الإسلامية اليوم من نصراني يتزوج مسلمة، ما عندهم في هذا، ما عندهم الشيء، مع أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والنكاح باطل، العقد باطل والنكاح باطل. إذا كانت مسلمة وكافر لا يمكن أن يعلوها، سواء نصراني أو يهودي، لا يمكن أن يكون الكفر فوق الإسلام، لا يمكن. والنكاح باطل، لا يمكن ينكح كافر ومسلمة. نعم. قال حدثنا عبدان، ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عبد الله بن جبلة قال حدثنا الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال عن ابن عمر، عن ابن عمر قال ان عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في راس قبل ابن صياد. يقول ان عمر رضي الله تعالى عنه انطلق الى ابن صياد يظنه الرسول الدجال، يظنه الدجال يعني الدجال ما هو، فانطلق به صبي ما بعد بلغ، يعني عمره 13 و14 ما بلغ. وهذا هو الشاهد أن الصبيان إذا أسلموا لهم إسلامهم، وإن كفر فعليه كفره. فالشاهد جاء الرسول مع عمر وبعض الصحابة، وجاء إلى ابن صياد واختلى اختلته مع عروض الشجر، مع الشجر حتى وصل إليه، ثم ضرب على ظهره أو قال على صدره، ثم ضرب على صدره قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ثم قال أنت نبي الأميين، يعني أنا ما أنا منه، ما أنا من الأميين، أنت نبي الأميين. قال ما الذي يأتيك أنت؟ أنت تزعم أنك أنا نبي، ما الذي يأتيك؟ قال أتيني صادق وكاذب. قال خلص عليك، قال ما أنت اللي. ثم قال له قبأت لك خبية، قال الدخ يعني الدخان، يعني سورة الدخان، قبأت لك خبية، قال الدخ يعني سورة الدخان. ثم أتاه مرة أخرى أيضا وقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال آمنت بالله وبرسوله. ابن صياد قال للرسول أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه ثم قال أشهد آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. فقال ابن عمر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه، هذا يفسد الناس ويأتي ظل الناس. قال إن كان هو، كان هو الدجال اللي بيخرج آخر الزمان، فلا تسلط عليه، ما يمكن تقتله، كان هو الدجال اللي بيخرج آخر الزمان فلا تسلط عليه، وإن كان غيره فلا خير في قتله، ما في فائدة بقتله إن كان غيره. بعض الناس يقال إنه هو الدجال وأنه صار دجال بعدين، لكن ما هو صحيح، هذا ما صار دجال، هذا مات، والدجال موجود إلى الآن حي مكتف في صحراء من صحاري خراسان، موجود كما في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه للإمام أحمد أنه موجود في صحراء مكتف. وكما ذكر أبو رقية رضي الله تعالى عنه أنه وجده وجماعة معه انكسرت بهم سفينة, وجده في صحراء هناك في صحاري من صحاري في فجوة, فجوة جزيرة هو يدابة جميع. واستخبروا أبو رقية رضي الله تعالى عنه, أخبروه استخبروه واستخبرهم إلى آخره. فهو ليس هذا الشخص, هذا الشخص يقال أنه مات. يقول كثير من الصحابة يرون أنه مات وليس هو, وليس هو الدجال اللي كتب, لأن هكا اليوم الدجال موجود مكتف قبل أن يموت الرسول بحجة أنه سأله هل محمد موجود, الرسول موجود محمد, قالوا نعم, فانتفق إلى آخره. الشاهد أنه لو كان أنه هو اللي صياد وأنه ما سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام, قال هو آخر نبي لهذه الأمة, هو آخر نبي لهذه الأمة. قال سالم علق الحديث, وقال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ابن صياد مرة أخرى, فجاء وهو أبي بن كعب, هو أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين, فأتاه ومتلفعا بقطيفة, تغطي بقطيفة وله زمزمة أو زمزمرة أو نمنمة, المهم منه نمنم زمزم يهل. يقول فرأت أمه الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا صافي هذا محمد, فلو تركته لبين, كان سمعنا زمزمته بالشيء اللي زمزم, لو تركته لبين. أمه أنذرته قالت يا صافي هذا محمد يأتي, فرفع القرار نزع القطيفة وخرج منها إلى آخره. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا حماد بن زيد عن ثابت أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرد, فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم, فنظر إلى أبي وهو عنده فقال له أطيب القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده يهودي صغير أبو 7 أو 9 سنوات فمرض, فذهب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد عنده أباه عند رأسه وهو محموم شديد الوجع, فقال له أسلم يا فلان اشهد أن لا إله الله وأني رسول الله. فنظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم, فقال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا أخاكم قتلوه وقتلوا خلاص, صار الحمد لله الذي هداه للإسلام, فأمر الصحابة أن يأخذوه ويغسلوه ويكفنوه ويكفنوه بكبار المسلمين خلاص لأنه أسلم. ثم نظر ما فعل ولا حسنة واحدة في عمره ومع هذا دخل الجنة. معنى هذا أن المسألة بالخواتيم يختم للإنسان, يختم لك بالخير أو بالشر إلى آخره, المسألة بالخواتيم, اللهم أحسن خواتيمنا. نعم, فقال أسلم أطعه فأسلم فدخل الجنة. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين, أنا من الولدان وأمي من النساء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله العمري قال سمعت ابن عباس يقول قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أنا هو وأمه يعني لبابة, أنا وأمي من المستضعفين بمكة يعني أنا من الولدان وأمي من النساء, أنا من الولدان مضطهد وأمي من النساء يعني مضطهدين بمكة لأننا من بني هاشم من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن على دينهم بعد الحين, هم على دينهم لبابة كافرة وابن عباس الآن ما أسلم. يقول أن المضطهدين أنا من الصبيان وأمي من المستضعفين بمكة, أن مسلمين ولكنهم بعدما أسلمنا اضطهدونا بشدة, لا هم أسلمنا صرنا مستضعفين يضطهدون بشدة إلى الآخر. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبوه الإسلام أو أبو خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا صلى صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يسل من أجل أنه سقط إن أبا هريرة من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا فتحسون فيها من جدعا ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى. يقول قال الزهري يصلى على كل مولود يقع مستهلا صارخا يقع صارخ إذا طاح من بطن أمه صارخ استهل يصيح يصيح فإنه يصلى عليه حينئذ أو تحرك حركة طبيعية ما هو حركة مذبوح حركة طبيعية فإنه يصلى عليه حينئذ يعني معناه أنه إذا تم أول الخامس نفخت فيه الروح يعني أربعة أشهر وواحد واحد يوم يعني أربعة أشهر وواحد أول الخامس واحد يوم بعد أربعة أشهر فإنه بإذن الله يرسل إليه ملك الأرحام فيطلب من الله تعالى وتقدس الأجل والرزق والاسم والحياة والموت وما إلى ذلك فيقال ارجع إلى أم الكتاب تجد كل ما يتعلق بهذا الطفل في اللغة فيذهب ويكتب كل ما يتعلق به ويعلقه في ورقة صفراء في عنقه إلى آخره. الشاهد أن ملك الأرحام موكل بهذا فإذا تم خمسة ثم مشى هذه الخمسة كلها ويتحرك يتحرك ثم مشى إلى الثمانية إلى ثمانين ثم مشى إلى المئة ثم مشى إلى شهرين ثلاثة إلى أربعة أشهر خمسة أشهر ستة أشهر سبعة أشهر ثم نزل الغالب أنه إذا نزل حيا يستهل يصيح يصيح يصيح يسمع كل شيء ويتحرك في بطن أمه من يوم ترجع من يوم تنفق في الروح تحس حركات في بطنها ينزعها برجليها يدفها برجليها يدف بطنها برجليها وبيديه برجليه وبيديه. الشاهد أن من نزل صارخا فإنه يصلى عليه أو تحرك حركة طبيعية عادة ليست حركة مذبوح فإنه يصلى عليه وأما ما عدا هذا فهو صدق اللي يطيح ميت صدق. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن نبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة هل تحسون فيها من جدا. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من مولود إلا يولد على الفطرة ما من مولود ليس هناك مولود إلا يولد على الفطرة الإسلامية يعني إذا طاح من بطن أمه فإنه على الفطرة حينئذ لو ترك تمشي على الفطرة لكن ما يترك أبواه يهودانه يعني يربيانه على اليهودية ويربيانه على النصرانية ويربونه على المجوسية أبواه الأم والأم والأبو يربيانه على دينهما هما دينهما وش دينهم يربيان الولد على دينهم ولو تركاه لمشى إلى الإسلام على طول. المولود ولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جدعة تحسون بها من أحد يعني أنها تنزل البهيمة سالمة الأذنين سالمة القرنين سالمة الأسنان سالمة سلامة كل السلامة لكن الناس يقوم يقطع رجلها يقص إذنها يأخذ من أسنانها إلى آخره إذن فالولد مثل هذه البهيمة التي تنتج سليمة ما فيها شيء يقومون هم يأخذون من إذنها يأخذون من قرنها يأخذون. الشاهد أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبوان فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن الأبوان يفسدون دينه، وكذلك المشرك والكافر والمجوس إلى آخر، واليهودي والنصراني. نعم. المقرى أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فطرة الله فطرة، هذه فطرة من الله تعالى وتقدس التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة من المسلمين، حتى الكفار لكن يصرفونه عن الإسلام إلى دينهم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال رحمه الله دثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال دثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما قال للنبي الآية. يقول البخاري رحمه الله باب من قال لا إله إلا الله عند موته دخل الجنة، يعني مخلصا خالصا من قلبه كما سبق. من قال لا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن أبي إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال عن أبيه المسيب نعم أنه أخبره لما حضرت أبا طالب بن الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله المسيب بن حزن أبو سعيد بن المسيب. يقول أن أبا طالب لما جاءته الوفاة جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاج لك بها عند الله. فعنده عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة وعنده أبو جهل وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لاحظ شوف الأصدقاء ضرر الأصدقاء وضرر الجلسة وضرر كذا، ثم تعظيم ما عليه أبوك وجدك الإنسان من الأشياء التي لا التي تخالف الشريعة، ما عليه أبوك وجدك من الأشياء التي تخالف الشريعة لك أن ترفضها الإنسان، فإن ما رفضتها فأنت مقلد ولا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا ذكروه الملة الخبيثة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أنا قلت لا إله إلا الله هدمت ملة عبد المطلب وسبيت عبد المطلب سبيت أباك وأجدادك. ففي نعوذ بالله القرنة قرنة السوء ألا يختار الإنسان إلا قرنة صالحين لك ولأولادك الإنسان، لا تختار لأولادك إلا قرنة صالحين لأجل أنهم ربونهم على الخير وتربى الجميع على الخير، وإلا فهم رايحين يتربون على الشر نعوذ بالله والشقاء إلى الآخر. الشاهد أن قرناء السوء ضرر على ابن آدم، قرناء وأصدقاء السوء ضرر على ابن آدم، تجي الإنسان صالح من الصالحين فإذا قرنه الضد من هذا صار فاسدا من الفساد نعوذ بالله وشقيا من الأشقياء. قال يا رعم قل لا إله إلا الله، معناها أن كلمة لا إله إلا الله عند الموت تنفع، لأنه عند موته كأبو طالب عند موته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاج ولا تبيعن، لو قالها دخل الجنة على طول مع أنه ما عمل شيء إطلاقا، لكن الله أشقى قال قل يا عم لا إله إلا الله كلمة الحاج ولا تبيعن عند الله، أعلى قلت لا إله خلاص حاجك عند الله. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب أصدقاء السوء وقرناء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فمات قال وهو يقول على ملة عبد المطلب الحمد لله، مات وهو يقول على ملة. ومع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام شفع له ألا يدخل النار، لا يقذف في النار، وإنما يخرج له نعلان من جهنم يقف عليهما يرى أن ما في أحد أشد عذاب منه وإنه لأهون أهل النار عذابا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والله لا أستغفر أن لك ما لم أنهى. قال الرسول لما مات على الشرك قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا أستغفر أن لك ما لم أنهى عنك. يا النبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نزلت مرتين، مرة عند والدته لما أراد أن يستغفر لها، زارها لما أتى من المدينة إلى مكة فرأى قبرها في ودان، أتى سأذن الله ربه تعالى وتقدس أن يسلم عليها فأذن له أن يسلم عليها واستأذنه أن يستغفر لها فأبى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنزلت في أبي طالب ونزلت في والدة الرسول عليه الصلاة والسلام. باب الجريد على القبر. هذا البخاري رحمه الله يحدثنا هنا ينقل عن الرجال الأفذاذ الأبطال في الأحاديث، ينقل عنهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فيه الرد على من زعم أن أبوي الرسول أسلموا وأنهم طاعوه، وعلى أن أبو طالب أسلم من الشيعة والروافض وغيرهم من يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا الرد، شوف الرد، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فيه البخاري رحمه الله ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الستة ومسند الإمام وموطأ مالك أن أبو طالب مات على الشرك وأن والديه ماتوا على الشرك وأنهم لا ينفع لا ي... وأنه لا ينفعهم بشيء. المصطفى الذي ينفع أمته كلها، ينفعها كل مسلم، ينفعه الرسول عليه الصلاة والسلام، والديه ما قدر ينفعهم، عمه ما قدر ينفع إلى آخره. معنى هذا أن الإله تعالى وتقدس، أن الأمر بيد الرب العالمين تعالى وتقدس، الأمر بيد رب العالمين. ولهذا لما قال دعا على بعد الثلاثة الذي أسلموا بعد ذلك قال له الله تعالى وتقدس ليس لك من الأمر شيء، أنت تشاركنا في ملكنا، أنت يا محمد ليس لك من الأمر شيء، إنما بعثت أنت وأرسلناك للهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت تهدينا، تهدي الناس إلينا، أما هداية القلوب فهذا ليس لك، ما يمكن يشركنا أحد، لا أنت شريك لي، أنت يا محمد لا شريك لي. هداية القلوب ما يمكن يملكها إلا الله وحده لا شريك له، فلا يمكن يتصرف بالأمور أحد أو يتصرف بالدنيا أحد أو يملك الالتجاء أحد أو الاستغاثة أحد أو الإعانة أحد إلا الله وحده لا شريك له. باب الجريد على القبر. وهو سامر إذن الأسلمي أن يجعل على قبره جريدان. ورى ابن عمر رضي الله عنه ما فصادنا على قبر عبد الرحمن فقال انزعوا يا غلام فإنما يضله عمله. فقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن شدنا وثبتنا الذي يسب على قبر عثمان بن مزعوم حتى يجاوره. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن أمي يزيد بن ثابت قال إنما قري ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه ما يجلس على القبور. قال رحمه الله دثنا يحيى قال دثنا أبو معاوية الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرب فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يقول البخاري رحمه الله باب الجريد على القبر. باب الجريد على القبر. قال وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. يقول رحمه الله أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل على قبره جريدة، اللي يظهر أنه لا يمكن أن تجعل جريدة على قبرك ولا تقلد الرسول في هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أن القبرين معذبان، لكن أنت ما أوحي إليه، أنت بشر ما أوحي إليك، وأنت تجعل على قبرك جريدة تسبح الجريدة لك وأنت الحمد لله مسلم وتعرف أنك مت على الإسلام، فلا يمكن أن توصي أن يوجد على جريدتك قبر ولا أن يجعل على ولا أن تجعل على قبري من مات لك من الأولاد والآباء أن تجعل على قبورهم، لأنك لأنه قد يكون مرحوم وقد يكون في الجنة وأنت تحب جرائد ما تدري أنت تدين لعلك تجني على أبيك أو أمك إذا وضعت جرائد تجني عليهم لأنهم ربما أن الله غفر لهم بجريدتك الإنسان. الشاهد أنه ما يقلد الرسول في هذا ولا يجوز أن يتبع في هذه المسائل التي يوحى إليه بها لأن خصيص له من خصائص عليه الصلاة والسلام لا تجعل صبار ولا جريدة ولا شيء لأنها من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن نقلد الرسول بهذا. جريدة ما دامت رطبة تسبح جميع الشجر ما دام رطب يسبح وإذا يبس مات يسمى موت إذا يبست ماتت خلاص. المسلم لا يفعل هذا إذا كان يرى أن أباه مات على الإسلام وأنه مغفور له. ادعو له يا الإنسان كثر الدعاء لوالدك كثر الدعاء لوالدك الدعاء لولدك لأقاربك كثر الدعاء لعل الله أن يغفر. أما تحط جريدة فلا لأن الرسول أوحي إليه وقيل له أن هذا كذا وهذا كذا. فسنعيد الحديث إن شاء الله من مذاك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحق بالصالحين.